الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلو ذكرتم مثالا على النص الذي لا يحتمل إلا معنى واحدة، تلك عشرة كاملة. حسنت، لو ذكرتم مثالا على المجمل، ثلاثة قروء. حسنت، القرب مشترك بين الطهر والحيض. حسنت، لو ذكرتم مثالا على التأويل القريب، نعم، أحسنت أحسنت. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أي إذا أردت القراءة. التأويل ثلاثة أقسام، ما هي؟ نعم أحسنت، قريب وبعيد ولعب. نعم تفضل شيخ محمد. والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ووالدينا والمسلمين. قال الإمام العاقل رحمه الله: فصل. إخراج مشكل من المعاني إلى التجلي الحد للبيان، وإنه يحصل بالتعليل والقول والمفهوم والتأويل والنسخ والتخصيص والدليل، من حس أو عقل على التفصيل، والفعل والإقرار والإيماء، والكتب والقياس في الأشياء. والكتب والفعل والإقرار والإيماء، والكتب والقياس في الأشياء. ولا يجوز في البيان أن يرى عن وقت حاجة له مؤخرا، وجوز التأخير بالإطلاق عن زمن الخطاب باتفاق، ومطلق التحليل والتحريم ليس بمجمل لدى. هو بفتح اللام ومطلق، ومطلق التحليل والتحريم ليس بمجمل لدى التفهيم، لأن من عرف بالخطاب يفهم في كل معنى حكمه ويعلم. وجملة ذات اقتضاء صحتي كالوالدات ورفع عن أمتي، كذا كما لديه محملان من جهة الشارع واللسان، والخلف في هذا كالإثنان، فما فوقهما جماعة قد علما. والاسم في المختار مثل المجمل كالصوم والصلاة غير المجمل، والعكس قيل وقضى الغزال، والعكس قيل وقضى الغزال في النفي للإثبات بالإجمال. وما كمثل فامسحوا أو فقطعوا ليس بمجمل بحيث يقع، وما لمعنى تارة وينقل لمعنيين دونه فالمجمل. وما لمعنى تارة، وما لمعنى تارة وينقل لمعنيين دونه فمجمل. أحسنتم، بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. هذا فصل عقده الناظم لإيضاح حد البيان وما به يكون وما يتعلق به من مسائل. والبيان اسم مصدر بيّن، يقال بيّن الشيء تبيينا وبيانا، وهو في اللغة إظهار المعنى للمخاطب وإيضاحه. وخصه الناظم بالمجمل الذي جاء بيانه، فأصبح مبينا بعد التبيين. وإلا فالبيان إيضاح المعنى، سواء كان ذلك ابتداء دون سبق إشكال أو كان بعد سبق الإشكال. وخصه الناظم بهذا الثاني، فقال: إخراج مشكل من المعاني إلى التجلي الحد للبيان. فهو إخراج المعنى المشكل إلى حيز التجلي، وهذا تعريف لا يدخل فيه إلا ما كان مشكلة، أما ما كان واضحا بأصل الوضع فغير داخلين في تعريفه، وبعض الأصوليين يسمي الجميع بيانا. ثم انتقل إلى ما يحصل به البيان، وقد ذكر 13 شيئا مما يكون به البيان. قال: فإنه يحصل بالتعليل والقول والمفهوم والتأويل. الأول التعليل، وذلك كتعليل تحريم قول أف لإذا، فلا تقل لهما أف، وبها يتبين تحريم الضرب من باب أولى. وكقوله صلى الله عليه وسلم حين سئل عن شراء الرطب بالتمر: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم. فنهى عن ذلك، فبين صلى الله عليه وسلم أن علة المنع هي التفاضل، وهذا البيان حصل بالتعليل. قال والقول الثاني مما يحصل به البيان القول، وذلك كقوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والعيون وكان عثريا العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر، هذا بيان لمجمل قوله تعالى وآتوا حقه من حصاده. قال والمفهوم الثالث مما يحصل به البيان المفهوم، سواء أكان مفهوما موافقة أم مفهوما مخالفة، فالمفهوم يبين حكم المسكوت عنه. مثال البيان بمفهوم الموافقة فتقول لهما أف، مفهوم الموافقة منع الضرب. ومثال البيان بمفهوم المخالفة وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، مفهومه عدم جواز الأكل والشرب بعد طلوع الفجر، فحصل البيان هنا بالمفهوم. والرابع مما يحصل به البيان التأويل القريب، قال والتأويل، فالتأويل القريب الذي دل عليه دليل هو مما يحصل به البيان، كتأويل إذا قمتم بالصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى العزم على القيام، وقد مضت له أمثلة كثيرة في الدرس السابق. قال والنسخ والتخصيص والدليل من حس أو عقل على التفصيل. الخامس مما يحصل به البيان النسخ، لأنه مبين لانتهاء مدة الحكم، كحديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فحصل بيان انتهاء مدة منع زيارة القبور وتغير الحكم إلى المشروعية، حصل بيان ذلك بالنسخ. قال والتخصيص السادس مما يحصل به البيان التخصيص، لأنه يبين أن الحكم مقصور على بعض أفراده، على بعض أفراد العام، كبيان قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم بحديث إن معشر الأنبياء لا نورث، فعلم هذا البيان أن أولاد الأنبياء لا يورثون. السابع مما يحصل به البيان الدليل الحسي، قال والدليل من حس، وهذا يرجع إلى مبحث المخصصات المنفصلة، وسيأتي كلامه عن التخصيص إن شاء الله. مثاله قوله تعالى تدمر كل شيء بأمر ربها، فهذا عام دخله التخصيص بالحس، فإننا قد علمنا بالمشاهدة أن الريح لم تدمر السماء والأرض، فالبيان هنا حصل بالدليل الحسي. قال والدليل من حس وعقل على التفصيل. الثامن مما يحصل به البيان الدليل العقلي، فقد بيّن العقل خروج من لا يفهم الخطاب كالصبي والمجنون من التكاليف، كان في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، يقول الأصوليون دل العقل على خروج الصبي والمجنون من هذا اللفظ العام الناس. ثم قال والفعل والإقرار والإيماء والكتب والقياس في الأشياء. التاسع مما يحصل به البيان فعله صلى الله عليه وسلم، فصلاته صلى الله عليه وسلم بيان لمجمل وأقيم الصلاة، وقيامه صلى الله عليه وسلم بأفعال المناسك آم الأمة هو بيان لمجمل قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقد اختلف العلماء أيهما أبلغ، البيان بالقول أو بالفعل، فالأكثرون على أن البيان بالفعل أقوى من البيان بالقول، لأن المشاهدة أدل على المقصود وأوضح من القول وأسرع في الفهم وأثبت في الذهن. ويرى الشاطبي في الموافقات أن كل منهما أبلغ من الآخر من جهة، فالفعل أبلغ من جهة المشاهدة للكيفية والصفة، والقول أبلغ لأنه بيان للعموم والخصوص في الأحوال والأزمان والأشخاص. قال والإقرار، العاشر مما يحصل به بيان الإقرار، فيكون بيان جواز الشيء بإقراره صلى الله عليه وسلم الصحابة على فعله، وهو يشاهد فعلهم له أو يعلمهم يفعلونه، كإقراره صلى الله عليه وسلم الجارية التي سألها أين الله قال في السماء، وكإقراره صلى الله عليه وسلم أكل الضب على مائدته، ففيه بيان جواز أكله. قال والإيماء، الحادي عشر مما يحصل به البيان الإيماء أي الإشارة، كقوله صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وأشار بأصابعه العشر وقبض إبهامه في الثالثة، يعني أن الشهر تسعة، يعني أن الشهر يكون 29. وكإشارته صلى الله عليه وسلم إلى الذهب والحرير وقوله إن هذين حرام على ذكور أمتي. قال والكتب الثاني عشر مما يحصل به البيان الكتابة ككتابته صلى الله عليه وسلم مقادير الزكاة والديات كبيانه صلى الله عليه وسلم مقادير الزكاة والديات بالكتب التي بعث بها إلى عماله ككتاب عبد بن حزم رضي الله عنه وغيره. مقصود أن البيان حصل بهذا الكتاب. قال والقياس في الأشياء الثالث عشر مما يحصل به البيان القياس. مثاله ما في البخاري أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ أقضي الله فالله أحق بالوفاء. هذا قياس، هذا بيان بالقياس. فهذه ثلاثة عشر شيئا ذكرها الناظم يحصل بها البيان. وإما يحصل به البيان أيضا الترك كتركه صلى الله عليه وسلم التراويح في رمضان خشية أن تفرض عليهم، فتركه لها يدل على عدم وجوبها. ويمكن إدخاله في الفعل، هو ذكر الفعل في البيت الأخير فيما يحصل به البيان والفعل والإقرار والإيماء، فيمكن إدخاله في الفعل لأن الكف فعل، الترك من الفعل كما قال في المراقي والكف فعل في صحيح المذهبي. ثم قال ولا يجوز في البيان أن يراع وقت حاجة له مؤخرا. يقول إنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة وهو وقت إلزام العمل به إلا عند من يجوز التكليف بالمحال، واتفق الجميع أنه غير واقع. فتأخر البيان عن وقت الحاجة غير واقع اتفاقا وغير جائز على الصحيح، هو غير واقع اتفاقا وغير جائز على الصحيح. قال في المراقي تأخر البيان عن وقت العمل وقوعه عند المجيز ما حصل. ثم قال وجوز التأخير بالإطلاق عن زمن الخطاب باتفاقي. وجوز التأخير أي إلى وقت الحاجة بالإطلاق، أي سواء كان مبين عاما أو مطلقا أو مجملا فإنه يجوز تأخيره إلى وقت الحاجة عن زمن الخطاب باتفاقي. اتفقوا على جوازه عقلا، لكن مسألة الجواز الشرعي ليست محل اتفاق بل هي محل خلاف، والجمهور على جوازه في الشرع بدليل قوله تعالى فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه وثم تفيد التراخي. والوقوع أدل دليل على الجواز وقد وقع، كان في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت وقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم بعد مدة بفعله. ثم قال ومطلق التحليل والتحريم ليس بمجمل لدى التفهيم، لأن من عرف الخطاب يفهم في كل معنى حكمه ويعلم. الكلام هنا عن مسألة التحليل والتحريم المطلقين المضافين إلى الآيان كقوله تعالى حرمت عليكم الميتة. اختلف في هذا القسم هل هو من المجمل أو لا. من قال إنه من المجمل قال لأنه يحتاج إلى إضمار، فالتحريم حكم يتعلق بالفعل فلا بد من فعل يضاف إليه، فلا بد من فعل يضاف إليه هذا الحكم، وهو محتمل لأمور كالأكل والبيع ولا مرجح فيبقى مجملا. هذا القول الأول. وقال الناظم إنه ليس بمجمل، ومطلق التحليل والتحريم ليس بمجمل ضد التفهيم. لماذا؟ لأن المقصود يفهم من عرف الخطاب، لأن من عرف الخطاب يفهم في كل معنى حكمه ويعلم، فيحمل على ما يدل عليه العرف في كل عين في كل وقت. فيحمل في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة على الأكل، أي حرم عليكم أكلها، فالصحيح أنه ليس بمجمل لأن عرف الخطاب يعين المراد، فمعروف أن المنهي عنه في الميتة أكلها، ومثال التحليل أحلت لكم بهيمة الأنعام. عرف الخطاب يبين المراد وأن المقصود أحل لكم الانتفاع بها، فالحكم المضاف إلى العين ينصرف لغة وعرفا إلى ما أعدت له هذه العين وما هو اللائق بها. ثم قال وجملة ذات اقتضاء صحتي كالواردات ورفع عن أمتي. وجملة ذات اقتضاء الجملة الدالة على معنى بالاقتضاء، بأن يتوفق بأن يتوقف صدقها أو صحتها عقلا أو شرعا على تقدير محذوف. قال صحتي أي سلمت من الإجمال فليست هي من المجمل. وذكر الناظم مثالين، قال كالوالدات يشير إلى قوله تعالى والوالدات يرضين أولادهن حولين كاملين. ظاهر الآية أنها خبر، ففيها خبر بأن كل امرأة ترضع ولدها حولين كاملين، لكن الواقع أن منهن من لا ترضعه حولين كاملين ومنهن من لا ترضعه أصلا، لذا قدر الأمر وأنهن مأمورات بذلك، والوالدات يرضعن أي ليرضعن. هذا الأول. والمثال الثاني ما روي من قوله صلى الله عليه وسلم رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. هذه الثلاثة الخطأ والنسيان والإكراه واقعة في الناس، فالتقدير رفع عن أمة المؤاخذة على الخطأ، فصحيح أنه لا إجمال وأن المحذوف متضح. ثم قال كذاك ما لديه محملان من جهة الشارع واللسان. يقول كذاك أي مما الصحيح فيه أنه ليس بمجمل ما لديه محملان أي معنيان، من جهة الشارع وهو المعنى الشرعي، واللسان وهو المعنى اللغوي، أي اللفظ الذي له محملان شرعي ولغوي الصحيح أنه ليس بمجمل لوجوب حمله على المعنى الشرعي إلا بدليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث لبيان الشرعيات لا لبيان اللغويات. قال والخلف في هذا كالاثنان فما فوقهما جماعة قد علم. الاثنان فما فوقهما جماعة الصحيح أنه ليس بمجمل بل يحمل على المعنى الشرعي وهو حصول فضل الجماعة وثوابها، ولا يحمل على المعنى اللغوي وهو أن الاثنين من الجمع. يحمل على المعنى الشرعي وهو أنه يحصل فضل الجماعة وثوابها الاثنين، لا على المعنى اللغوي وهو أن الاثنين من الجمع. والحديث أخرجه ابن ماجه بإسناد ضعيف لكن معناه صحيح، فقد ترجم به البخاري قال باب اثنان فما فوقهما جماعة، وأخرج تحته حديث إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما ثم ليأمكما أكبركما، فمعنى الحديث صحيح. وأيضا الحديث الذي سبق رفع عن أمة الخطأ والنسيان والسحي عليه سبق الكلام عليه. ثم قال والاسم في المختار مثل المجمل كالصوم والصلاة غير مجمل. لفظ مختار أصله لاسم الفاعل مختير ولاسم المفعول مختير، تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا، والألف لا تقبل الفتحة والكسرة حتى يتبين اسم الفاعل واسم المفعول، فحصل الإجمال. قال واسم في المختار مثل المجملي أي هو مجمل، هذا الذي يقصده. مختار ومنقاد كل وصف يصلح للفاعل والمفعول فهو من المجمل. ومنه أيضا ولا يضار كاتب ولا شهيد. الفعل يضار يحتمل أن يكون بكسر الراء الأولى مبنيا للمعلوم، ولا يضار كاتب على هذا ما إعرابه؟ فاعل. أحسنت. ويحتمل اللفظ أن يكون بفتحها مبنيا للمفعول ولا يضارر، وعلى هذا كاتب ما إعرابها؟ نائب فاعل. أحسنت. فهذا من المجمل. قال كالصوم والصلاة غير مجمل. كالصوم والصلاة من كل ما له مسمى شرعي ومسمى لغوي فإنه غير مجمل، وذلك بتعين المعنى الشرعي فيه كما سبق، هذا داخل في قوله كذا كما لديه محملان من جهة الشارع واللسان. قال والعكس قيل أي قيل إنه مجمل لتردده بين المعنيين الشرعي واللغوي. وقضى الغزالي في النفي للإثبات بالإجمال، قضى الغزالي في النفي للإثبات بالإجمال لتردد النفي بين الصحة والكمال. ففي النفي مثلا لا صلاة إلا بفاتح الكتاب هو مجمل عند الغزالي، في الإثبات صلوا كما رأيتموني يصلي يحمل المعنى الشرعي ولا إجمال فيه. هذا تفصيل الغزالي. حجة من قال بالإجمال أنه لا يمكن نفي الذات، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، أو مثلا لا صلاة إلا بطهور. الواقع أنه توجد صلاة بغير قراءة فاتحة، وتوجد صلاة من محدث، فيتوجه النفي إلى الصحة والكمال فيصير مجملا. هذا وجه من قال بالإجمال. والصواب أنه لا إجمال فيه، لأن الواجب ارتكاب أقرب المجازات إلى الحقيقة. أقرب المجازات لنفي الحقيقة نفي الصحة أو نفي الكمال؟ نعم، نفي الصحة. نعم، نفي الصحة فيصار إليه. وكذلك في قوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، لا صيام لمن لم يبيت صيام الليل، قال في المراقي والنفي للصلاة والنكاح والشبه محكم لدى الصحاح، يعني أنه ليس بمجمل. ثم قال وما كمثلي فامسحوا أو فاقطعوا ليس بمجمل بحيث يقع. يقول إن قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم هو بالواو، وقوله تعالى فاقطعوا أيديهما ونحوهما ليس من المجمل عند الجمهور. ففي قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم الباء للإلصاق، والمسح هو لجميع الرأس كما بينته السنة، هذا مثل مالك وأحمد. وقيل للباء التبعيض، فلا يجب مسح جميع الرأس، وهو مذهب الشافعية. إذن لا إجمال فيها عند الجمهور، خلافا للحنفية أو بعضهم الذين قالوا إنه من المجمل باحتمال مسح الجميع والبعض على السواء، فقالوا هو مجمل من هذه الناحية. والصحيح كما سبق أنه ليس بمجمل. وفي الآية الأخرى فاقطعوا أيديهما، اليد حقيقة إلى الكوع، والقطع حقيقة في الإبانة، إذن لا إجمال. وقيل إنها مجملة لتردد القطع بين الإبانة والجرح، وتردد اليد بين كونها الكوع أو المرفق أو المنكب. هذا وجه القول بالإجمال. والصحيح أنه ليس بمجمل كما قال الناظم وما كمثلي فامسحوا أو فاقطعوا ليس بمجمل بحيث يقع. ثم ختم بقوله وما لمعنى تارة وينقل لمعنى يدونه فمجمل، وما لمعنى تارة وينقل لمعنيين آخرين دونه، أي دون المعنى الأول، ليس المعنى الأول أحد المعنيين في الثاني، ليس المعنى الواحد في الأول أحد المعنيين في الثاني. اللفظ الذي يريد لمعنى واحد تارة ولمعنيين دونه تارة أخرى هل هو مجمل؟ اختار الناظم أنه من المجمل لتردد اللفظ بين المعنى الواحد والمعنيين. وقيل يحمل على معنيه لأنه أكثر فائدة، وقيل يحمل على المعنيين لأنه أكثر فائدة. مثاله حديث لا ينكح المحرم ولا ينكح. النكاح مشترك بين العقد والوطء، فإذا حمل على الوطء استفيد معنى واحد، وهو أنه لا يطأ إن كان رجلا ولا يطأ إن كان امرأة. وإذا حمل على العقد استفيد منه معنيان، وهما لا يعقد لنفسه ولا يعقد لغيره. مذهب الناظم ومنسوب إلى الجمهور أنه من المجمل. قال وما لمعنى تارة وينقل لمعنيين دونه فمجمل. هذا آخره، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.